بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، ما زلنا في كتاب الوضوء فتح الباري شرح صحيح البخاري، باب رقم 59، باب بول الصبيان. باب هنا على الإضافة، باب بول الصبيان أي ما حكم بول الصبيان وما يلحق به، يعني من بول الصبيات يعني جمع صبية أو الصبايا جمع صبية. قال الإمام البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه وعروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه. قول باب بول الصبيان بكسر الصاد، ويجوز ضمها صبيان أو صبيان، أي ما حكمه وهل يلتحق به بول الصبايا جمع صبية. طبعا هو البخاري يعني بول الكبير يعني ما فيش خلاف يعني في نجاسته، ولكن كونه أنه يخص بول الصبيان بحكم كأنه يشير إلى أن الصبيان لهم حكم خاص، يعني غير يعني إما أن يقال أنه هو نجس يعني مثل بول الكبير، ولكن من باب الأمر إذا ضاق التسع يعني يسر بالنسبة لإزالة هذه النجاسة، لأن الغالب الناس يفرحون بالصبي أو بالولد أكثر من البنت فيكسر حمله، ف يعني يحدث يعني قد يبول على الثوب يعني أحيانا، فخفف يعني في إزالة هذه النجاسة بالرش أو بالنضح أو بإتباعه بالماء يعني غير الغسل. أما الصبية فلابد أن يغسل يعني كما ستأتي الآن الأحاديث، ولكن بول كبير في الشك في نجاسته ووجوب غسله. ولكن الحديث الفرق بين الصبي والصبية ليست على شرط البخاري، ولذلك يعني لم يذكرها الإمام البخاري، ولكن أشار إليها الحافظ في الشرح. فقول باب بول الصبيان أي ما حكمه هل يتحق به بول الصبايا أم لا، وفي الفرق أحاديث ليست على شرط المصنف، يعني رجالها ليسوا من رجال الإيه البخاري، من حديث علي مرفوعا في بول الصبي بول الرضيع ينضح، في بول الرضيع ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية، أخرجه أحمد وأصحاب السنن إلى النسائي من طريق هشام عن قتادة عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبيه عنه قال: قتادة هذا ما لم يطعم الطعام، يعني هو الفطام يعني، ولكن قد يأخذ العسل للعلاج مثلا، أو فإذا كان يعني لم يستغنى عن اللبن فترة الرضاعة فهو له هذا الحكم، ولكن إذا طعم الطعام فيكون حكم الكبير. قال: خذ هذا ما لم يطعم الطعام، وإسناده صحيح، ورواه سعيد عن قتادة فوقفه يعني على الصحابي، وليس ذلك بعلة قادحة، لأن إذا صح الطريق المرفوع فلو جاء واحد ذكر موقوفا فيكون الحكم الأوثق، يعني لو جمعت ثقات رووه مرفوعا مثلا وأتى واحد وخفه فلا يقدح هذا في الرواية المرفوعة. يقول: وليس ذلك بعلة قادحة. من حديث لبابة بنت الحارث مرفوعا: إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر، أخرجه أحمد بن ماجه وصحاب بن خزيمة وغيره. ومنها حديث أبي السمح نحوه بلفظ يرش بدل ينضح: إنما يغسل من بول الأنثى ويرش من بول الذكر، رواه أبو داود والنسائي وصحاب بن خزيمة أيضا. وقول بصبي يظهر لي أن المراد يعني في حديث الباب يظهر لي أن مراد به ابن أبي قيس المذكور بعده، ويحتمل أن يكون الحسن بن علي أو الحسين. وقد روى الطبراني في الأوسط من حيث أم سلمة بإسناد الحسن قالت: بال الحسن أو الحسين على بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركه حتى قضى بوله، ثم دعا بماء فصبه عليه. ولأحمد بن أبي ليلى ولأحمد عن أبي ليلى نحوه. ورواه الطحاوي من طريقه قال: فجيء بالحسن ولم يتردد، يعني يذكر الحسن أو الحسين. وكذا الطبراني عن أبي أمامة، وإنما رجحت أنه غيره لأن عند المصنف في العقيقة من طريق يحيى الخطان عن هشام بن عروة أتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي يحنكه، وفي قصته أنه بال على ثوبه. وأما قصة الحسن ففي حديث أبي ليلى وأم سلمة أنه بال على بطنه صلى الله عليه وسلم، يعني مش على الثوب، على يعني بطن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث يعني زينب بنت جحش عند الطبراني أنه جاء وهو يحبو والنبي صلى الله عليه وسلم نائم، فصعد على بطنه فوضع ذكره في سرته، أي في سرة النبي صلى الله عليه وسلم، فبال فذكر الحديث بتمامه فظهرت التفرقة بينهما. قوله: فأتبعه بإسكان المثنى، يعني التاء، أي أتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم البول الذي على الثوب الماء يصبه عليه. زاد مسلم من طريق عبد الله بن نمير عن هشام: فأتبعه ولم يغسله. ولابن المنذر من طريق الثوري عن هشام: فصب عليه الماء. وللطحاوي من طريق زائدة الثقفي عن هشام: فنضحه عليه. حديث رقم 223. قال الإمام البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وابن مسعود عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. عن أم قيس قال ابن عبد البر: اسمها جذامة، يعني بالجيم والمعجمة. وقال السوري: اسمها آمنة، وهي أخت عائشة بنت محصن الأسدي، وكانت من المهاجرات الأول كان عند مسلم من طريق يونس عن ابن شهاب في هذا الحديث، وليس لها في الصحيحين غيره وغير حديث آخر في الطب كتاب الطب. وفي كل منهما قصة لابنها، ومات ابنها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير كما رواه النسائي، ولم أقف على تسميته. قوله: لم يأكل الطعام، مراد بالطعام عدا اللبن الذي يتضعه والتمر الذي يحنك به والعسل الذي يلعقه للمداواة وغيرها. فكأن مراد أنه لم يحصل له الاغتذاء بغير اللبن على الاستقلال، لأن الصبي فترة يعني الرضاعة يعني قد يعني يطعم شيء يعني كالزبادي مثلا أو العسل أو شيء من ذلك، أو يأخذ شيء من الدواء، فهذا يعني لا يكون يبقى له نفس الحكم يعني حتى يفطم. يعني هذا مقتضى كلام النووي في شرح مسلم وشرح المهذب، وأطلق في الروضة أيضا النووي روضة الطالبين تبعا لأصلها أنه لم يطعم ولم يشرب غير اللبن. وقال في نكت التنبيه، نكت يعني فوائد، المراد أنه لم يأكل غير اللبن وغير ما يحنك به وما أشباهه. وحمل موفق الحموي في شرح التنبيه قوله: لم يأكل على ظاهره، فقال معناه لم يستقل بجعل الطعام في فيه، لم يأكل هو بنفسه. والأول أظهر أنه لم يفطن، والأول أظهر وبه جزم الموفق ابن قدامة وغيره. وقال ابن التين: يحتمل أنها أرادت أنه لم يتقود بالطعام ولم يستغني به عن الرضاع، ويحتمل أنها إنما جاءت به عند ولادته ليحنكه صلى الله عليه وسلم، فيحمل النفي على عمومه، ويؤيد ما تقدم أنه للمصنف في العقيقة. قوله: فأجلسه، أي وضعه، إن قلنا إنه كان إن قلنا إنه كان لما ولد، ويحتمل أن يكون الجلوس حصل منه على العادة، إنه لما ولد يعني مجرد أن يولد، ويحتمل أن يكون الجلوس حصل على العادة، إن قلنا كان في سن من يحبو كما في قصة الحسن، إنه حمله يعني فبال على ثوبه. قوله: على ثوبه، أي على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. وأغرب ابن شعبان من الملكية فقال: مراد به ثوب الصبي. ولكن يعني لو قال على ثوب الصلاة والسلام فما كان يبالي بالإب بغسله، لأن يعني غالبا يعني ملابس الصبي لا تخلو يعني من ذلك، ولا يحتاج يعني إلى طهارة كاملة للصلاة، فبال على ثوبه. ثم الضمير يعود إلى أقرب مذكور، والأقرب مذكور هو النبي صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه، يعني ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، قوله فنضحه. ولمسلم من طريق الليث عن ابن شهاب فلم يزد على أن نضح بالماء، وله من طريق ابن عيينة عن ابن شهاب فرشه، زاد أبو عوانة في صحيحه عليه، ولا تخالف بين الروايتين أي بين نضح ورش، لأن المراد به أن الابتداء كان بالرش وهو تنقيط الماء، وانتهى إلى النضح وصب الماء. ويؤيد رواية مسلم حديث عائشة من طريق جرير عن هشام فدعا بماء فصبه عليه، والأبي عوانة فصبه على الدول يدبعه إياه. قوله لم يغسله، ادعى الأصيلي أن هذه الجملة من كلام ابن شهاب، قول لم يغسله نضحه ولم يغسله من كلام ابن شهاب يعني مدرجة راوي الحديث، وأن المرفوع انتهى عند قوله فنضحه. قال وكذلك روى معمر عن ابن شهاب، وكذا أخرجه ابن أبي شيبة، قال فرشه، لم يزد على ذلك انتهى، وليس في سياق معمر ما يدل على ما ادعى من الإدراج. قل أن الإدراج أن يدخل في كلام النبوة ما ليس منه، أو أن واحد من الصحابة بيحكي عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فكلام الصحابي عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا هو المرفوع، فإذا كان الذي يحكي هو التابعي أو الراوي عن الصحابي فيكون هذا من أين الإدراج، وإدراج أن يدخل في الكلام المرفوع ما ليس منه. يقول قد أخرج عبد الرزاق عنه بنحو سياق مالك لكنه لم يقل ولم يغسله، وقد قالها مع مالك الليث يعني من الرواة عن الزهري، الليث يعني ابن سعد وعمر بن حارث ويونس ابن يزيد كلهم عن ابن شهاب يعني الزهري، أخرجه ابن خزيمة والإسماعيلي وغيرهم من طريق ابن وهب عنهم، ولمسلم عن يونس وحده. نعم زاد معمر في روايته قال قال ابن شهاب فمضت السنة أن يرش بول الصبي ويغسل بول الجاري. قلنا أن الصحابي لو قال من السنة يكون له حكم الإيه؟ حكم الرفع. لو التابعي اللي قال ابن شهاب تابعي صغير هيبقى كأنه مرسل، كأنه حديث مرسل. فابن شهاب قال فمضت السنة أن يرش بول الصبي ويغسل بول الجارية. يقول فلو كانت هذه الزيادة هي التي زادها مالك ومن تبعه لأمكن دعوى الإدراج، لكنها غيرها فلا إدراج. كلمة فمضت السنة، لكن الزيادة الأخرى قال ولم يزد على ذلك، يعني أنه هو إيه فنضحه، ولم كلمة ولم يغسله للدعوى فيها الإدراج. وأما ما ذكره عن ابن أبي شيبة فالاختصاص له بذلك، فإن ذلك لفظ رواية ابن عيينة عن ابن شهاب، وقد ذكرناها عن مسلم وغيره، وبينا أنها غير مخالفة لرواية مالك والله أعلم. وفي هذا الحديث من الفوائد الندب إلى حسن المعاشرة والتواضع والرفق بالصغار وتحنيك المولود والتبرك بأهل الفضل. طبعا بيعترض الشيخ ابن باز في الهامش، بيقول أن في هذا نظر، والصواب أن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لم كانوا يتبركون به ولا يقاس عليه غيره، لأنه يقطع بصراحه، ولأن الصحابة تبركوا به فسكت. الأصل في هذا الباب يعني المنع إلا ما ثبت يعني بالدليل، فلا يقاس على النبي صلى الله عليه وسلم غيره، فخاص أن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يقاس عليه غيره، لما جعل الله فيه من البركة وخصه به دون غيره، ولأن صغار الصحابة ما تبركوا بكبار الصحابة، ولأن التابعين ما تبركوا بالصحابة. يقول لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك مع غيره صلى الله عليه وسلم وهم أعلم الناس بالشرف، وجب التأسي بهم، ولأن جواز مثل هذا لغيره صلى الله عليه وسلم قد يقضي إلى الشرك فتنبه، إن كل واحد يعتقد في واحد الصلاح يتبرك به فهذا باب يعني شر. يقول وحمل الأطفال إليهم حال الولادة وبعدها، وحكم بول الغلام والجارية قبل أن يطعم وهو مقصود الباب، واختلف العلماء في ذلك على ثلاثة مذاهب هي أوجه للشافعية، أصحها الاكتفاء بالنضح في بول الصبي للجارية، وهو قول علي وعطاء والحسن والزهري. الجارية لابد أن يغسل، هذه بول الإيه كبير، في قالوا أن بول الجارية في نجاسة زائدة على بول الإيه الصبي، وأنه بينتشر يعني أكثر يعني من بول الإيه الصبي وغير ذلك من الإيه من بعضهم قال كما ذكرنا أن إيه من باب الإيه الأمر إذا ضاق التسع والمشقة تجلب التيسير، وهو قول علي وعطاء والحسن والزهري وأحمد وإسحاق بن وهب وغيرهم. ورواه الوليد بن مسلم عن مالك، وقال أصحابه هي رواية شذة، والثاني يكفى النطح فيهما. الصبي والصبي هو مذهب الأوزعي وحكي عن مالك والشافعي. وخصص ابن عربي النقل في هذا بما إذا كان لم يدخل أجوافهما شيء أصلا، يعني كأنه مجرد الولادة يعني قبل أن يعني رضاع. والثالث هما سواء في وجوب الغسل، وبه قال الحنفية. يبقى القول الأول هو عليه الجمهور هو بالتفريق، أن يعني يرش أو ينضح بول الصبي ويغسل بول الصبية. والقول الثاني التخفيف فيهما، النضح فيهما. والثالث يعني هما سواء في وجوب الغسل، أن يغسل بول الصبي والصبية، وبه قال الحنفية والمالكية. قال ابن دقيق العيد تبعوا في ذلك القياس، لأن أهل الكوفة يعني درست ضائع كثيرا ما يلجئون إلى الخياس، وتأتي الحديث بخلاف قياسهم، فالأثار كانت عندهم عزيزة فكانوا يستحسنون ويخيسون كثيرا. فقالوا بعدم التفرقة ويغسل بول الصبي والصبية. يقول قد خلعيد تبعوا في ذلك القياس، وقال مراد بقولها ولم يغسله أي غسلا مبالغا فيه، وهو خلاف الظاهر، ويبعده ما ورد في الأحاديث الأخرى يعني التي قدمناها من التفرقة بين بول الصبي والصبية، فإنهم لا يفرقون بينهما. قال وقد ذكر في التفرقة بينهما أوجه، منها ما هو ركيك، وأقوى ذلك ما قيل إن النفوس أعلق بالذكور منها بالإناث، يعني فحصلت الرخصة في الذكور لكثرة المشقة. واستدل به بعض المالكية على أن الغسل لابد فيه من أمر زائد على مجرد إيصال الماء إلى المحل، والغسل لابد أن يسيل الماء من المغسول، يعني هو يعني يتشرب الماء ويسيل منه الماء، يصب عليه الماء حتى يسيل منه الماء. إنما النطح يرش عليه الماء بحيث يتشرب الماء، ولا يشترط أن يسيل الماء منه. يقول السؤال به بعض المالكية أن الغسل لابد فيه من أمر زائد على مجرد إيصال الماء إلى المحل. قلت هو مشكل عليهم، لأنهم يدعون أن المراد بالنطح هنا الغسل. تنبيه الخطبي ليس تجويز من جوز النضح من أجل أن بول الصبي غير نجس، ولكنه لتخفيف نجاسته. إما نقول نجاسته خفيفة، أو نقول هو نجس فعلا زي البول الكبير وبول الصبية، ولكن من باب المشقة تجلب التيسير. وأثبت الطحاوي الخلاف فيه، قال قوم بطارد بول الصبي قبل الطعام، وكذا جزم به ابن عبد البر وابن بطال ومن تبعهما عن الشافعي وأحمد وغيرهما، ولم يعرف ذلك الشافعية والحنابلة، وقالوا هذه حكاية باطلة، وكأنهم أخذوا ذلك من طريق اللازم، وأصحاب صاحب المذهب أعلم بمراده من غيرهم، والله أعلم. اكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم.